السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله. لا يزال حديثنا حول الأخلاق، مفهومها وأهميتها. تكلمنا عن أربعة محاور أساسية من محاور الدرس. تكلمنا عن مفهوم الأخلاق وعناية الإسلام بها، تكلمنا عن طرق اكتسابها، والدرس الماضي تكلمنا عن أهمية الأخلاق. بقي لنا محور أخير من محاور الدرس، وهو شموليتها، أي أن الأخلاق شاملة في التعامل مع جميع الشرائح. فالمقصود بشمول الأخلاق يعني ذلك أنه لازم يكون عندك أخلاق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ولازم يكون عندك أخلاق في التعامل مع النفس، ولازم أيضا يكون عندك أخلاق في التعامل مع الناس، وكذلك لازم يكون عندك أخلاق في التعامل مع البيئة. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على شمولية الأخلاق، إذ أنها شاملة لكل ما يتعامل معه الإنسان. فخلينا الآن نفوت في التفاصيل مع اللي هو فيما يتصل بعلاقة الإنسان بالله عز وجل. لازم الإنسان يتعامل مع الله عز وجل بأخلاق. كيف يتخلق الإنسان مع ربه عز وجل؟ بعدة أشياء، أولها كتقوى الله وتعظيمه. لازم الإنسان يخاف الله ويخاف أنه يعصيه ويعظم الله عز وجل في نفسه وفي ذاته. هذه أمثلة على يعني على كيفية التخلق مع الله عز وجل. ثانيا توثيق، يعني تقوية الصلة بالله تعالى. هنا بنعاود نسجلها، التقوى اللي هي الخوف، الخوف من عقابه، هذا هو معنى التقوى. وتوثيق يعني تقوية الصلة بالله تعالى. وتصديق يعني الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به في القرآن. والخوف من الله تعالى ومراقبته في السر وفي العلن، والتزام أوامره أنك تطبق ما أمرك الله عز وجل به، واجتناب نواهيه، أن الواحد يبتعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه من الكبائر ومن الصغائر، واللجوء إليه في الرخاء والشدة، يعني عن طريق الدعاء، يعني أن ندعو الله عز وجل وألا نستغني في علاقتنا بالله عز وجل. فلازم تكون العلاقة وثيقة وقوية بالله، فنحن ندعو الله ونلجأ إليه في كل حال، في الرخاء يعني لما ما يكونش عندنا مشاكل، وفي الشدة لما يصير عندنا مشاكل أيضا ندعو الله عز وجل. وكذلك والدعاء والتوكل عليه، فمن قام بهذه الأشياء فقد تخلق وعامل الله عز وجل بخلق حسن. إذن هذا هو المحور الأول أو الفرع الأول من شمولية الأخلاق، وهو التعامل والتخلق فيما يتصل بعلاقة الإنسان بربه عز وجل. ننتقل الآن إلى الفرع الثاني، فيما يتصل بعلاقة الإنسان بنفسه. أيضا الإنسان لازم يكون خلوق مع نفسه، ولازم يعامل نفسه معاملة حسنة. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بتهذيب النفس باطنها وظاهرها. كيف يعني؟ وتطهيرها من السوء والشرور ومحاسبتها. ثلاثة أشياء إذا قام بها الإنسان كان متخلقا مع نفسه وعامل نفسه بأخلاق حسنة. إن الإنسان يربي نفسه سواء في الباطن أو في الظاهر، يعني يدقق في أعماله ويكتسب الأخلاق الحسنة سواء من أعمال القلوب أو من أعمال الظاهر، وإنه يطهرها وينقيها. التطهير التنقية من السوء والشرور كالحسد والكبر والغل والحقد وغير ذلك، وإنه دائما يحاسب نفسه، وإنه يحاول أن يغرس القيم الرفيعة والقيم النبيلة والأخلاق الحسنة مثل الحياء والحلم والرفق والشجاعة، والركز عليها. هذه عبارة عن أمثلة من الأخلاق فيما يتعامل به الإنسان مع نفسه. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية لها دلالة. على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل على فيما يتعلق في فيما يتعلق أو فيما يتصل بعلاقة الإنسان بنفسه، وهذا الآية بدل على شمولية الأخلاق فيما يتعلق أو فيما يتصل بعلاقة الإنسان بنفسه. فمن قام بهذه الأشياء فقد عامل نفسه معاملة حسنة وقد عامل نفسه بخلق حسن. إذن هذا هو الفرع الثاني. ننتقل الآن إلى الفرع الثالث، وهو التخلق فيما يتصل بعلاقة الإنسان مع الناس. فلازم الإنسان يعامل الناس بالرحمة ويعامل الناس بالعدل والإحسان وحسن الصلة، يعني حسن العلاقة، وكذلك البر أي الخير، فهي قائمة على حسن الخلق. يعني علاقتك مع الناس قائمة على حسن الخلق واحترام الغير واحترام الناس بما يحفظ نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ويكفل عدم الاعتداء عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ تحرم على كل هين لين قريب سهل. مع مين؟ طبعا مع الناس. فمن كان هينا ولينا وقريبا ومحبوبا وسهلا في التعامل مع الناس كان إن شاء الله تعالى من أصحاب الجنة وممن حرم الله عز وجل عليه دخول النار. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم منهم إن شاء الله. إذن هكذا يعامل الإنسان الناس بإيش؟ بحسن الخلق وعدم إيذائهم وبما يحفظ نفوسهم وأعراضهم وأموالهم. وهذا الحديث يدل على شمولية الأخلاق فيما يتصل بعلاقة الإنسان مع الناس. فنركز على هذه الأمثلة لأن هذه الأمثلة لها علاقة في الأخلاق التي لها علاقة في التعامل مع الناس. آخر شيء وهو فيما يتعلق اللي هو شمولية الأخلاق فيما يتصل بالتعامل مع الإنسان مع البيئة. فلازم أيضا نتعامل مع البيئة بأخلاق حسنة كالرفق والرحمة بالمخلوقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة فيه كلب سقاه. فالتعامل مع الحيوان الأليف برحمة ورفق هذا له علاقة أو له صلة بما له أو بما له صلة بعلاقة الإنسان مع البيئة. فمن عامل المخلوقات بالرفق وباللين وبالرحمة كفأه الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. كان الله عز وجل رحيما معه وكان الله عز وجل رفيقا به فأدخله الجنة مع الداخلين. وكيف أيضا نتخلق في مكونات البيئة الأخرى، وهو الاستعمال الحسن للمصادر الطبيعية بحسن استخدامها وعدم إتلافها وكذلك والمحافظة عليها وعدم العبث فيها طبعا، والبعد عن الاستغلال الجائر يعني الظالم لها، البعد عن الاستغلال الظالم لها والبعد عن الإسراف في استعمال المصادر الطبيعية. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المقصود هنا بالأرض اللي هي البيئة اللي هي محيطة بالإنسان، سواء كانت مياه، سواء كانت تربة، سواء كانت مخلوقات حيوانات. فينبغي أن لا يفسد الإنسان في التعامل معها وأن يتخلق بأخلاق حسنة. لهذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم، أن العالم علم الناس كيف يتعاملون مع المخلوقات، فالمخلوقات بسبب العالم أمنت من شر الناس فأصبحت تستغفر لهذا العالم وتدعو الله عز وجل له. بهذا نكون قد أنهينا موضوع الأخلاق وتعرفنا على أن الأخلاق شاملة لكل مراحل الحياة ولكل جانب من جوانب الحياة أو لكل جانب من جوانب حياة الإنسان. وبهذا يعني يكون الدرس قد اكتمل لكم، فأرجو أن نكون قد وفقنا لتبسيط وتسهيل الدرس لكم. ومع الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما بيناه في هذه الحصة، السؤال الأول جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. خلينا نركز لأنه في بعض الأسئلة الدقيقة شوية. سؤال ألف من الأخلاق التي تنظم علاقة الإنسان بنفسه. ماشي الأخلاق كثيرة بس لازم نصنفها، لازم نوزعها في إشي لها علاقة بالله ولها علاقة مع النفس ولها علاقة بالتعامل مع الناس. ما هو أو ما هو الخلق اللي بنظم علاقة الإنسان مع نفسه؟ هل هو الدعاء؟ الجواب لا، الدعاء ليس خلقا إنما هو عبادة. هل هو الحياء؟ نقول نعم، الحياء هو من الأخلاق الذاتية اللي إيش اللي بنظم علاقة الإنسان مع نفسه. حسن الصلة له علاقة بالناس، أما العدل أيضا له علاقة بالناس. فالخيار الصحيح هو الخيار رقم باء. سؤال باء من الأخلاق التي تنظم علاقة الإنسان بالناس وليس مع النفس. الرحمة، نقول نعم الرحمة، يتعامل الإنسان مع الناس بالرحمة وباللين. أما الحياة فهو له علاقة بالنفس. الشجاعة النفس، التقوى هي مع الله سبحانه وتعالى. فلازم يا شباب نفرق بين كل خلق وإيش اللي له علاقة بالله، إيش اللي له علاقة بالناس، إيش اللي له علاقة بالنفس، إيش اللي له علاقة بالبيئة. ومع السؤال جيم، البعد عن الإسراف في استعمال المصادر الطبيعية يعد مثالا على علاقة الإنسان بإيش؟ بينما هي الله تعالى غير صحيح، مع نفسه غير صحيح، مع الناس غير صحيح، مصادر طبيعية لها علاقة إيش؟ لها علاقة بالبيئة. وهذا الخيار واضح وسهل إن شاء الله. السؤال دال، تهذيب الذات وتقويمها وتطهيرها من السوء والشرور ومحاسبتها وغرس القيم الرفيعة فيها، يعد ذلك يعني كل هذا يعد من شمولية الأخلاق فيما يتصل بعلاقة الإنسان مع الله؟ الجواب غير صحيح. مع النفس نعم، هذا كل هذا اللي هو اللي هو اللي هو تهذيب الذات وتقويمها وتطهيرها من السوء والشرور، هذا له علاقة وله صلة بعلاقة الإنسان مع نفسه. أما مع الناس فهو غير صحيح، وكذلك خيار البيئة هو أيضا خيار غير صحيح. السؤال الثاني، جاءت الأخلاق الإسلامية منظمة لعلاقة الإنسان كلها، أذكر هذه العلاقة. كما بينا إنه إيش إنه طبعا جاءت حتى إنها فيما له علاقة أو فيما يتصل بعلاقة الإنسان بالله تعالى، ومنها ما يتصل بعلاقة الإنسان بنفسه، ومنها ما يتصل بعلاقة الإنسان بالناس، ومنها ما يتصل بعلاقة الإنسان بالبيئة. وهذا يدل على شمولية الأخلاق لكل جزء لكل جزء من أجزاء حياة الإنسان. ختاما نختم بهذا السؤال ونطرح هذا السؤال عليكم، من الأخلاق التي تنظم علاقة الإنسان بالله تعالى، من الأخلاق التي تنظم علاقة الإنسان بالله تعالى، هل هو الرحمة؟ خطأ، الرحمة بتنظم علاقة الإنسان بالناس، أو من الأخلاق التي لها علاقة في التعامل مع الناس. الحياء غير صحيح، لأنه له الحياء له علاقة بإيش؟ بعلاقة الإنسان مع نفسه. الشجاعة غير صحيح، هاي لها علاقة أو بتنظم علاقة الإنسان مع نفسه أيضا. هل هي التقوى؟ نعم، التقوى هي من الأخلاق اللي بتنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وإلى أن ألقاكم قريبا مع الدرس الثالث. كونوا معنا وتابعونا وانضموا إلى مجموعة الواتساب، مجموعة العلوم الإسلامية، وعندكم الرابط بالأسفل. ولا تنسوا أيضا أنه كل المادة مجموعة لكم عن طريق الخرائط المفاهيمية، وذلك عن طريق دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية. المادة راح تكون سهلة عليكم إن شاء الله تعالى، وهذه الدوسية راح توفر لكم الوقت والجهد، ومع الشرح أضمن لكم إن شاء الله تعالى العلامة الكاملة. كان معكم أستاذكم ومحبكم الأستاذ طه نايف طه، أستاذ العلوم الإسلامية في منصة أساس التعليمية. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.